الحاكم المتقلب فيها، والحاكم إنما يأمر برأيه وهواه. والطواغيت اليوم لا يحكمون بما أنزل الله، إنما يحكمون بحكمهم المخالف لحكم الله تعالى ويفرضونه على الناس. لذا كان يجب علينا أن نبغض الطواغيت ونبغض أحكامهم ونبغض رأيهم، وكذلك نبغض كل من دخل في حكمهم وأصبح من حزبهم ووالاهم ونصرهم. فإننا مستضعفون اليوم، وقد يدخل الشيطان على بعض الناس فيقول أنت مستضعف لا تستطيع الصبر، فعليك الموافقة ولو ظاهرا من غير إكراه، ولا عذر له في ذلك. إن كان مستضعف فيجب عليه الصبر وإظهار الدين والتصريح بذلك، فإن لم يستطع وجب عليه الهجرة إلى دار أخرى يستطيع أن يظهر دينه ويصلح به، وكذلك يحمي نفسه. لذا كتب الله تعالى في قلبي من تبرأ من الكفار وبغضهم وأظهر معاداتهم كتب في قلبه الإيمان. انظروا هذا الفضل العظيم يا أخوان في هذه الآية. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لذا هذه حقيقة هي ملة إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فتبرأ من أبيه وتبرأ من عشيرته. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهؤلاء هم الذين كتبوا في قلوب في كتب الله في قلوبهم الإيمان، وهم الذي أيدهم هم الذين أيدهم الله تعالى بروح منه، وهم الذي يدخلهم الذين يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم حزب الله وهم المفلحون. انظروا هذه الفضائل يا أخوان لمن يعمل بهذا الأصل العظيم، فضائل عظيمة جدا لا تتحقق إلا لمن حقق التوحيد وعمل به وتبرأ من المشركين وأبغضهم وعداهم. يكتب في قلبه الإيمان ويؤيده الله تعالى بروحه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها ويرضى الله تعالى عنه، ويكتبه الله تعالى عنده من حزبه، ويكتبه الله تعالى من المفلحين. فعلينا يا أخوان تحصيل هذه الفضائل العظيمة. والاكتتاب فيها والانتساب إليها والسعي بما نستطيع لتحصيلها. ونهى الله تعالى المؤمنين أن يلقوا بالمودة إلى الكفار، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذه المسألة وهي مسألة البراءة من المشركين وبغضهم وعداوتهم من المسائل المهمة. فيظن بعض الناس أنه إذا ترك عبادة غير الله تعالى وعبد الله أن هذا كافر في تحقيق الإسلام، وما علم أنه يجب عليه بضرورة العقل وضرورة الشرع أن يبغض من عبد غير الله تعالى. فتجد بعضهم لا يبغض المشركين بل يواليهم وينصرهم ويعاملهم معاملة المسلمين، فيعدهم مثلا المجاهدين إذا كانوا يقاتلون مخالفهم، لأنهم ينتسبون الإسلام كما هو الحال اليوم في بعض الجماعات التي تقاتل الكفار الأصليين، وهي من جهة أخرى تحكم بالطاغوت وتشرع مع الله تعالى. وتجد بعضهم لا زال يعدهم مجاهدين مع أنهم يحكمون بالطاغوت، أو أنه يعلق البراءة منهم لا بوقوعهم في الشرك وعبادة غير الله، ولكن بمخالفتهم له في أصله في القتال. فعندما كانوا يوافقونه في جهاد اليهود مثلا كان يسكت عنهم، مع أنهم يظهرون ليل نهار أنهم لا يمتنعون عن دخول في مجالس الشركية ويصرحون بهذا، وهذا هو منهجهم من قبل أن يدخلوا في المجالس، ويقولون أنهم لا يدخلون لأسباب سياسية. وكان كبيرهم أحمد ياسين يصرح بأنه مع رغبة الشعب، فلو أن الشعب اختار الشيوعيين فلا معنى عنده نزولا عند رغبة الشعب أن يحكم الشيوعيون، وهذه قمة الكفر بالله والإيمان بالطاغوت. بل يدعون إلى الوحدة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية كما يسمونها اليوم بين جميع الفصائل المنتمية إلى فلسطين، وإن كانوا من أكابر الكفار المحاربين لله ورسوله، ويضعون أيديهم مع العلمانيين مع الشيوعيين وغيرهم، بل ويصرحون أنه ليس بينهم بين اليهود عداء ديني، وإنما عداء بسبب احتلال فلسطين. بل معروف من منهجهم أنهم لا يكفرون المشركين ومن عبد غير الله تعالى، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فلا يكفرون الرافضة ولا غير من المشركين، فهمهم فقط قتال اليهود وإخراجهم من فلسطين كما هم يصرحون بهذا. ثم بعد ذلك لا إشكال في من يحكم، أي إذا أخرج اليهود لا إشكال في من يحكم. والدليل على ذلك أنهم اليوم يتقبلون أن يتولاهم بهائم أكفر خلق الله تعالى، ويضعون في حكومتهم من الوزراء الشيوعي الديمقراطي وغيرهم من أهل الملل دون النظر إلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة يا أخوان عن الانقطاع. نكمل. قرأت كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تفصيل الأصول التي يقوم عليها دين الإسلام، وسعيد أعيد قراءة كلام الشيخ وكذلك أتكلم عليه إن شاء الله. قال: ومن تفاصيل هذه الجملة أن الناس اختلفوا في التوحيد، فجاءت الكتب والرسل ففصلوا الخصومة بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو الأصل، فشملت أصل الأمر وأصل النهي الذي هو معنى لا إله إلا الله. الثانية: أن الذين قروا بالتوحيد والبراءة من الشرك اختلفوا هل توجب هذه العداوة والمقاطعة أو أنها كالسرقة والزنا، فحكم الكتاب بينهم بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله ولي الله والمؤمنون. فلا بد من مفارقة المشركين والبراءة منهم وعداوتهم ومقاطعتهم، ولا يتحقق التوحيد إلا بهذا. الثالثة إن الذين قروا بالشرك بأن الشرك أكبر الكبائر اختلفوا هل يقاتل من فعله إذا قال لا إله إلا الله، أي أنه إذا وقع في الشرك وقال لا إله إلا الله هل يحكم هل يقاتل؟ قال فحكم الكتاب بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. الرابع اختلفوا في الجماعة والفرقة، فذهب الصحابة ومن تبعهم إلى وجوب الجماعة وتحريم الفرقة ما دام التوحيد والإسلام، أي ما دام متحقق التوحيد والإسلام فيجب على المسلمين أن يجتمعوا، لأنه لا إسلام إلا بجماعة. وذهب الخوارج والمعتزلة إلى الفرقة وإنكار الجماعة، فحكم الكتاب بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه هي الأصول التي يجب التمسك بها، وأصل الأصول هو التوحيد وما يقتضيه من البراء من المشركين وبغضهم. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في التمسك بهذا الأصل، قال فالله الله إخواني تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره أسه ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا هو الأصل الذي يجب أن نتمسك به. قال واعرفوا معناها، ثم ذكر ما يترتب على هذا الأصل، قال وأحبوا أهلها أي محبة الموحدين، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، ثم قال واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى. الآن من قال لا إله إلا الله وتمسك بهذه الكلمة وجب عليه أن يحب أهل هذه الكلمة العاملون بها، وأن يجعلهم إخوانا له ولو كانوا من أبعد الناس، وأن يكفر بمن خالف هذه الكلمة وأن يعاديه ويبغضه، ويبغض ويعادي من لم يكفرهم أو يدعي أن الله تعالى لم يأمره بتكفيرهم وبغضهم. بل الله كما قال في الإسلام كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراء منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده، ثم قال فالله الله تمسكوا بأصل دينكم، فهذا هو أصل الدين، مفارقة المشركين وبغضهم وعداوتهم ومحبة الموحدين ونصرتهم وإعانتهم. هذه المسائل العظيمة جليلة لا يقوم دين الله تعالى إلا عليه ولا يظهر إلا بها. لذا دائما نكرر هذه المسائل وننبه عليها حتى ترسخ في قلب الموحد ويعمل بها، فإنه لا يتم التمايز بين المسلمين والمشركين إلا بمعرفة هذه المسائل، كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، أي مفارقة المشركين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي باختلاط الموحد مع المشرك. ويبدأ هذا التغيير في بداية في الجلوس مع المشركين ومخالطتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا ترايا نارهما. وعن سمر بن جندب قال رسول الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. فهذا هو الخطر العظيم، والأمر الجسيم الذي يجب التنبه له، فإنه من تحقق في قلبه حقيقة التوحيد لابد أن يعلم ويجد في قلبه ضرورة مفارقة المشركين، لأنهم لا يوافقونه على الحق الذي عندهم. فمخالطة المشركين ومجامعتهم من غير ضرورة هي من أعظم أسباب موالاة المشركين. إذا كان لزاما على الموحد أن يجتنب بقدر المستطاع كل أعياد الطواغيت المكانية والزمانية، ويجتنب كل ما كان سببا وذريعة لتولي الطواغيت وأولياءه، وأعظمها مشاركتهم في انتخاباتهم الشركية واختيارهم لأرباب يشرعون مع الله تعالى، وكذلك التحاكم إلى قوانينهم والحكم بها والدفاع عنهم ونصرتهم والمجادلة عنهم وتصويب ما هم عليه من الكفر والشرك والثناء عليهم. قال علماء الدعوة النجدية: الموالاة مثل لين الكلام وإظهار شيء من البشاشة أو لياقة الدوات، هذه الموالاة غير المخرج من الملة، وما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم وعلمهم بذلك منه. أي أنه الموالاة غير المخرجة من الملة هي أن تلين الكلام معهم وتظهر البشاشة لهم أو تليق الدواء لهم، والدواء هي المحبرة، وما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة مع أنك تتبرأ منهم ومن دينهم ويعلمون ذلك منك. قالوا: فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو على خطر. قالوا: وأما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين والمعاشرة، وعدم البراءة منهم ظاهرا فهذه ردة من فاعله، يجب أن تجري عليه أحكام المرتدين كما يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم. فلا يجوز إكرام المشركين ولا تعظيمهم والثناء عليهم ولا نصرتهم مع العلم بأنهم يقعون في الشرك والكفر. ولا يجوز إظهار نصرتهم وعدم عداوتهم، بل يجب إظهار براءتهم البراءة منهم. وقال الشيخ عبد الله اللطيف: أهل الشيخ، وقد رأيتم ما حدث في هذا الأصل العظيم من الإضاعة والإهمال والإعراض عن حقائقه وواجباته حتى ظهر الشرك وظهرت وسائله وذرائعه ممن ينتسب الإسلام ويزعم أنه من أهله، وذلك بأسباب. أي أعظم الأسباب نقض هذا الدين وظهور الشرك وظهور وسائل الشرك وذرائع الشرك هو الجهل بحقيقة ما أمر الله به ورضيه لعباده، كما هو واقع اليوم من الناس. فإن الناس اليوم لا يجهلون حقيقة التوحيد ولا يعلمون ما أمر الله تعالى به من التوحيد والإسلام، لذا تجدهم لا يمتنعون من التحاكم إلى الطواغيت أو إظهار الرضا بحكمهم أو المشاركة في انتخاباتهم أو إكرامهم وتعظيمهم أو بيعتهم والدخول في طاعتهم. لذا قال الشيخ عبد اللطيف: من أعظم الأسباب التي توقع في الشرك الجهل بحقيقة ما أمر الله به ورضيه لعباده من أصول التوحيد والإسلام، وعدم معرفة ما ينافيه ويناقضه أو يضاد الكمال والتمام من موالاة أعداء الله على اختلاف شعبها ومراتبها، فمنها المكفرات والموبقات ومنها ما دون ذلك. وأكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاة لأصل الإسلام نصرة أعداء الله ومعاونته والسعي فيما يظهر به دينهم وما هم عليه من التعطيل والشرك والموبقات العظام، كالوقوف مع الطواغيت كما ظهر ممن ينتسب للعلم من إعانة الطواغيت ونصرتهم والثناء عليهم كابن باز وغيره، ابن عثيمين والفوزان وغيرهم، فإنهم يقفون مع الطواغيت وينصرونهم على الموحدين ويسعون فيما يظهر به دين الطاغوت ويغيرون دين الله تعالى من أجل ذلك، من أجل الدفاع عن الطاغوت، ويكفرون من أجل الطاغوت ويضللون من أجله ويسفهون من أجله ويحكمون بإسلام الطاغوت وبإسلام من دخل في دينه وطاعته، وأن هذا من أفضل العبادات، وأن الله تعالى قد أمر به. ثم قال الشيخ عبد اللطيف للشيخ: وكذلك انشراح الصدر لهم، أي كذلك من المكفرات انشراح الصدر لهم وطاعتهم والثناء عليهم كما يقع اليوم من علماء الطاغوت، ومدح من دخل تحت أمرهم يمدحون الناس بل يأمرونهم في الدخول تحت أمرهم وينهون الناس عن الخروج من أمرهم، مع أنهم يعلمون بأنهم يحكمون بالطواغيت، يحكمون بالقوانين والدساتير، ويعلمون أن هذا من الكفر. ثم قال: وانضم في سلكهم، انتسب إليهم وأصبح منهم. وكذلك ترك جهادهم ومسالمتهم وعقد الأخوة والطاعة لهم. ثم قال: ذلك وما هو دون ذلك. فكل هذه المسائل من المكفرات: عقد الأخوة والطاعة لهم كبيعتهم، والتحالف معهم، والانقياد لشرعهم كما ينقاد الطواغيت اليوم لشرع هيئة الأمم المتحدة، وتحالفاتهم كمجلس التعاون الخليجي كما يسمونه، أو الجامعة العربية، وترك جهادهم في الطواغيت اليوم لا يجاهدون المرتدين، مع أنهم يعلمون بأنهم غيروا دين الله، وأنهم لا يحكمون إلا بالطاغوت ولا يحكمون بما أنزل الله، ومع ذلك تركوا جهادهم. والله تعالى قد أمر بجهاد مثل هؤلاء: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وأجمعت الأمة على جهادهم، وهم مع ذلك يتركون جهادهم بل يسالمونهم ويعقدون الأخوة والطاعة لهم. بل ويثنون على مجالس الشرك وهيئات الشرك والكفر، ويسمونها هيئات شرعية، فسموا الكفر والشرك مشروع، وهذا من أعظم الكفر. فالله تعالى قد أمر بالكفر مثل هذه، بالكفر بمثل هذه الهيئات، مثل هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وغيره من الهيئات التي تقوم على حكم الطاغوت، قد أمر بالكفر بها والبراءة منها. وهؤلاء الطواغيت يعقدون الأخوة لهم والطاعة لهم، ويعقدون التحالفات معهم، ويثنون عليهم ويمدحونهم، ويمدحون من دخل تحت أمرهم، ويطعنون في من خرج عن أمرهم. ولو تتبعنا أقوالهم لوجدنا من الكفر ما لا يسع لنا نقله في مثل هذه الدروس إلا بمشقة. لذا نقول: من لم يكفر الطواغيت اليوم في مثل حالهم اليوم فهو كافر، ويقول بأنهم لا يكفرون حتى يستحلوا الحكم بغير ما أنزل الله. من قال في مثل حالهم اليوم هذا لا يقوله مسلم، فهذا إما أنه من أكابر الكذابين الأفاكين، أو أنه لا يعلم حقيقة لا إله إلا الله. ثم قال الشيخ عبد اللطيف أن الشيخ بعد ذلك: وما هو دون ذلك، أي دون الكفر الأكبر المخرج من الملة من تكثير سوادهم ومساكنتهم ومجامعتهم. ثم قال: ويلتحق بالقسم الأول، أي بالمكفرات، حضور المجالس المشتملة على رد أحكام الله وأحكام رسوله. مجرد حضور المجالس الشركية وحضور المؤتمرات الشركية كمجالس هيئة المتحدة أو مجالس الجامعة العربية أو مجالس مجلس التعاون الخليجي أو غيرها من المجالس الكفرية، هذا من المكثرات المخرجة من الملة. كذا قال: والحكم بقانون الإفرنج والنصارى والمعطلة. كذلك هذا المكثرات المخرجة من الملة. فأهل العلم مجمعون على أن الحكم بمثل هذه القوانين اليوم من أعظم الكفر، وأن هناك فرق بين الحكم بالقوانين وبين من كان يحكم بما أنزل الله على العموم ظاهرا وباطنا ثم حكم بغير ما أنزل الله من غير تشريع لهواه أو لمصلحة رآها، فهذا هو الكفر غير المخرج من الملة. أما الحكم بالقانون فهذا كفر أكبر مجمع عليه عند أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا علماء الطواغيت اليوم. ثم قال: ومشاهدة الاستهزاء بأحكام الله تعالى وأهله كتبديل دين الله تعالى. ثم قال: ومن في قلبه أدنى غيره لله وتعظيم له يأنف ويشمئز من هذه القبائح ومجامهة أهلها ومسكنتهم. فاليوم لا يميز الناس لما جهلوا أصل الدين بين حكم الله وحكم الطاغوت، فدخلوا حكم الطاغوت وانشرح صدورهم إليه من غير إكراه وتحاكموا إلى حكمه ورضوا به وأثنوا عليه ومدحوا من دخل تحت حكمه وأصبح من حزبه ونصروا بأنفسهم وألسنتهم، ولا نقول تركوا الجهاد بل جاهدوا عدو الطاغوت من الموحدين وأصبحوا من جند الطاغوت وجيشه يعينوا الطاغوت على الكفر ويعدون من قتل في سبيل الطاغوت شهيدا فهو شهيد في سبيل الطاغوت وشهيد في النار، فأي شهيد؟ فالنار شاهد عليهم. وأما من تبرع من الطاغوت فهو عنده من أهل الضلال، وإن قتل لا يكون شهيد عندهم ولكن هو من كلاب أهل النار، ولا ينفون أبدا من أن يحكم بينهم بحكم الطاغوت، بل يرضون بالدستور ويطالبون به ويثنون عليه. حتى من ينتسب للتدين تجد بعضهم في موقعه الإلكتروني يضع نسخة من الدستور، فهو إلهه الذي يطيعه من دون الله ويتحاكم إليه من دون حكم الله تعالى، ويدعون زورا وبهتانا وكذبا أنهم يطالبون بالدستور من باب تخفيف المفاسد، فإن الحكم به كما يزعمون أخف من غيره، وما علموا أن الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه مع طمأنينة القلب، وأنه لا يجوز الوقوع في الشرك بحال، يخادعون الله تعالى وهو خادعهم، ويظنون أن مثل هذه الشبه تروج على الموحدين. نعم قد تروج على من يعظمهم ولا يعرف ما أمر الله تعالى به من توحيده والبراء من أعدائه وبغضهم وعداوته، فتجد أولياء الطاغوت الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالذين هم أولياء الله تعالى لا يقعون في الشرك ولا يقعون في الظلمات، وأما الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهؤلاء المشركون يجتمعون عند تنصيب أنداد لله تعالى في الحكم والتشريع، يترقبون من الذي سيكون الأول في محاداة الله تعالى ومن الذي سيفوز حتى يكون له النصيب الأوفر في تحقيق حقيقة الإيمان بالطاغوت ثم ينزلها على نفسه. وترى الناس أسراب إثر أسراب لأماكن التصويت رجالا ونساء، بل تجدهم يفرحون أشد الفرح بهذا التصويت، وينتظرونه بعد صبر لظنهم أن هذا حق لهم مكتسب. فالشرك وعبادة غير الله تعالى أصبح حق مكتسب، وأما التوحيد والبراءة من الطواغيت محرم، لأن فيه نقض لما يقومون به من شرك وعبادة غير الله تعالى، فكل ما يناقض دينهم فهو من أكبر الكبائر، كما أن كل ما يناقض دين الله تعالى عند الموحد هو من أكبر الكبائر. ولو ذكرت لهم بطلان ما يقوم به وأنه من الشرك الأكبر وأنه وعبادة الأصنام والأوثان سواء، رعدت أنوفهم وارتعدت فرائصهم واشمأزت قلوبهم، فهم والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وتجد الذي لم يرى فجرا في حياته تجده ينتظر بفارق الصبر، فيسهر الليل ويرى بزوغ الفجر حتى يذهب للأماكن المعدة لعبادة الطاغوت، فيؤدي حقه المكتسب في عبادته الطاغوت، فيعطي للطاغوت حق الله تعالى الذي هو عبادته. وتجد الناس يعكفون عند أجهزة التلفاز كما يعكف الكفار عند معبوداتهم الباطلة، ينتظرون معرفة من يكون اليوم إلها من دون الله تعالى، حالهم كحال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يصنعون آلهة من التمر ثم إذا جاء أحدهم أكله. وهؤلاء تتغير معبوداتهم الباطلة كل 4 سنوات، كل حسب نظامه أكثر أو أقل، ثم إن سئموا ولم يروا في هذا الطاغوت مصلحة لهم غيروه ليحقق لهم مصالحهم. وتجد أحدهم إذا جاء لهؤلاء الطواغيت يذل ويخضع لهم ما لا يخضع لله تعالى من أجل أن يحصل مصلحته منه، كما أن الموحد يذل لله تعالى ويخضع خوفا وطمعا، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهؤلاء المشركون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون معبوداتهم الباطلة خوفا وطمعا، فتتعلق قلوبهم بهم كما تتعلق القلوب بالله تعالى بل أشد، ويمدحونهم أشد المدح ويثنون عليهم أشد الثناء، بل ويعلمون أن أكثرهم لا يعرفون دين الله تعالى ولا يلتزمونه. ومن أظهر التدين من هؤلاء الطواغيت يعلمون أنه من أكابر الفاكين، وتجدهم بينهم يذمونه ويتهمونه بالنفاق والكذب، ولكن إذا كان لهم مصلحة عنده ذلوا وخضعوا له وقدموا له الثناء والمدح الذي لا يستحقه إلا الله تعالى، فيحمدونه ويعظمونه ما لا يعظمون الله تعالى، ويوقرونه ما لا يوقرون به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على اسمه العضو الفلاني تعظيما له، أي أنه عضو في مجالس الشرك، وهو قد أخذ هذا التعظيم عندهم من انتسابه لمجلس الشرك، هم يعظمون كل من ينتسب لمجلس الشرك، بل ويتمنون لو أنهم أصبحوا أعضاء مثلهم لما يناله هذا العظم من الشرف والمرتبة عند الطاغوت، ولما يكون لهم من الكرامة عنده، كما أن الموحد يحب الله، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقره، ويحب أولياء الله تعالى من الصحابة رضوان الله عليهم لما لهم من الكرامة عند الله تعالى، ويتمنى الموحد لو أنه أصبح مثل الصحابة من السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين، فكذلك هؤلاء يتمنى أحدهم لو يكون من السابقين للدخول في مجلس الشرك، لأن الطاغوت يفضي على من دخل المجلس الكرامة والاحترام، ولما ينال هذا العظم من الاحترام والتقدير والتعظيم عند أوليائه، بل لا تجد أحدهم يطرأ على باله أن يكون من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فتجد الناس يقومون لهذا الطاغوت احتراما وتوقيرا، ولا بد أن يسلم عليه الجميع، ولا بد أن يمدحوه ويثنوا عليه، وهذه قمة العبودية التي لا يستحقها إلا الله تعالى. ومن كرهه لا يكرهه لأنه قد نصب نفسه ندا لله تعالى، ولكنه لم يحقق له بعض المصالح. كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فضرب الجهل بالتوحيد في قلوب الناس أطنابه حتى أصبحوا لا يميزون بين التوحيد والشرك، وأصبحوا يظنون أنهم حققوا من التوحيد منتهى، وأنهم بلغوا من اليقين ما لا يمكن أن يتزحزح الدين من قلوبهم. والحق أن مثل هؤلاء يخشى عليهم أن لا يتزحزح الشرك من قلوبهم، لأنه قد تجذر في قلوبهم ويحتاج إلى إزاحته إلى توفيق من الله تعالى، لا يكون إلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ويحتاج إلى دعاء كدعاء القريق. ويستوي في هذا الأمر من ينتسب للعلم وغيره، فكلهم سواء في هذا الشرك، بل من ينتسب للعلم قد باغ الشيطان في قلبه وفرخ ولعب به تلاعب الصبيان بالكرة، يأخذه يمنة ويسرة، وتجده لا يشعر بأنه يتكلم من غير وعي، بل يضحك عليه أكابر الكفار كالعلمانيين فيستهزئون بهم وهم أهل لذلك، ويذكرون تناقضهم ويقولون لهم صراحة: أنتم تبع للسلاطين والحكم، وإنما تتكلمون بعقلهم لا بعقلكم، حتى الرافضة تسلطوا عليهم وهم أجهل خلق الله تعالى، فينقلون تناقضهم في مقالتهم، فهم لا عقل لهم ولا سمع، يسوقهم الطاغوت كما يريد، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، كمثل الأنعام التي يصيح بها الراعي فعندما تسمع نداءه تأتيه من غير فهم لما يقوله، وإنما هي اعتادة أن تسمع نداء الراعي فتأتي ولا تعلم هل نداءه فيه خير أم شر. فمرة صدام حامل البوابة الشرقية تبعا للطواغيت، ومرة كافر ملحد تبعا للطواغيت، ومرة لا يجوز الاستعانة بالكفار حتى عند الضرورة تبعا للطواغيت، ومرة يجوز للضرورة بل يجب للضرورة تبعا للطواغيت، ومرة الدولة التي تحكم القانون دولة كافرة فاجرة ظالمة تبعا للطواغيت، ومرة دولة إسلام لأن الحكم القانون ليس بكفر أكبر ولا يكفر من حكم القانون حتى يستحل تبعا للطواغيت، كله تبع للطواغيت. وما علموا أن أعظم استحلال اليوم هو الحكم بالقانون. ثم مرة الشيوعيون كفار ملاحدة تبع للطواغيت، ومرة إخوان لمن يحكمون له بالإسلام، ومرة علمانيين كفار، ومرة أولياء أمر يجب طاعتهم، فعرفات أصبح ولي أمر يجب طاعته مع أنه يصرح بعلمانيته وقربه، ولكن على مذهب علماء الطاغوت فإنه ولي أمر ليس بكافر، لأن الطاغوت لا يكفره ولي أمرهم لا يكفره، ويكفرون على أهوائهم. من كان ديمقراطيا فهو كافر عندهم، ولكن إذا طاغوتهم يرضى عنه ويقيم معه علاقات الأخوة والاتفاقات فيكفر. فأي دين علموه هؤلاء؟ وأي إسلام عندهم؟ قال الشيخ عبد اللطيف: أنا الشيخ، فمن عرف هذا الأصل الأصيل عرف ضرر الفتنة الواقع في هذه الأزمان. يا أخو والله فتنة عظيمة، فهذه الفتنة العظيمة ما نجا منها إلا من علم بالتوحيد وعمل به وعاد المشركين وتبرأ منه. ثم قال الشيخ: وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل بالهد والهدم والمحي بالكلية، وهذا ما وقع اليوم من فتنة الشرك اليوم وانتشاره، فتنة الحكم بالطواغيت، فتنة الحكم بالقوانين والدساتير، فإنها عادت على أصل الدين بالهد والهدم والمحي بالكلية، واقتضى ظهور الشرك والتعطيل ورفع أعلامه الكفرية، وأن مرتبتها من الكفر وفساد البلاد والعباد فوق ما يتوهمه المتوهمون ويظنه الظانون، ولا يجوز تهوين تلك الفتنة وتسهيل أمرها والسكوت عن التغليظ فيها،

ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكريمات، وليبحث عما قاله المفسرون أهل العلم في تأويلها، وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم، فإنه يتبين له إن وفق وسدد أنها تتناول من ترك جهادهم وسكت عن عيبهم وألقى إليهم السلام، فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم وأحب ظهورهم؟ فإن هذه ردة صريحة بالاتفاق كما يقول الشيخ عبد اللطيف عن الشيخ. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقد عرفتم ما كان عليه أسلافكم من أهل التوحيد وما من الله به عليكم من دعوة الشيخ محمد رحمه الله إلى توحيد الله والإيمان به وإخلاص الدين له والبراء من أعدائه وجهادهم. وببركة دعوته وبيانه حصل للأسلام من الظهور والنصر وإعلام كلمة الله تعالى ما لم يحصل مثله في دياركم وأوطانكم منذ قرون متطاولة. فيجب شكر هذه النعمة ورعايتها حق الرعاية والعض عليها بالنواجذ، ولا يستبدل بموالاة أعداء الله ورسوله والانحياز إلى دولتهم مرضى بطاعتهم. فاتقوا الله عباد الله تعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ودعوا اللجاج والمراء، وتمسكوا بما جاء عن الله وعن رسوله من البينات والهدى. ولا يسهل لديكم مبارزة السماوات رب السماوات العلى بما عليه غالب الناس اليوم من الكفر والتعطيل والشرك والجدال والمراء، ولا تفتحوا أبواب الفتنة المشاقة والتفرق والقدح في أهل الإسلام، فإن ذلك من الصد عن سبيل الله ومن الفتنة عن دينه الذي ارتضى. ولا تقدموا دنياكم على دينكم فإنها الهلكة، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تركنوا إلى الطواغيت من أجل هذه الدنيا، فإن من ركن إليهم مأواه جهنم وساءت مصيرا، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واعلموا بأن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا دنياهم كلها في مكة ولم يتمسكوا بها، كما ذكر الله تعالى عنهم قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم تركوا ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم الآية. وقال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تركوا أموالهم وديارهم من أجل دينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وسأنقل لكم نقل لأحد علماء الدعوة النجدية والشيخ حمد بن عتيق في مسألة حقيقة دار الكفر، وكان الكلام في حكم مكة هل هي دار كفر أم لا في زمنه. ويقول الشيخ رحمه الله: جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام؟ قال: فنقول بالله التوفيق، قد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو دين جميع الرسل، وحقيقته مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يكون الله معبود الخلائق فلا يتعبدون لغيره بنوع من أنواع العبادة. ومخ العبادة هو الدعاء، ومنها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والذبح والصلاة، وأنواع العبادة كثيرة. وهذا الأصل العظيم هو الذي هو شرط في صحة كل عمل. والأصل الثاني هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وتحكيمه في دقيق الأمور وجليلها، وتعظيم شرعه ودينه، والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه. فالأول ينافي الشرك ولا يصح وجوده مع وجوده، والثاني ينافي البدع ولا يستقيم مع حدودها. قال: فإذا تحقق وجود هذين الأصلين علما وعملا ودعوة، وكان هذا دين أهل البلد، أي البلد كان بأن عملوا به ودعوا إليه، وكانوا أولياء لمن دان به ومعادين لمن خالفه، فموحدون. وأما إذا كان الشرك فاشيا مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم ودعاء الأنبياء والصالحين، وإفشاء توابع الشرك مثل الزنا والهبة وأنواع الظلم، ونبذ السنن وراء الظهر، وفشو البدع والضلالات، وصار التحاكم إلى إما الظلمة ونواب المشركين، وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة، وصار هذا معلوما في أي بلد كان، فلا يشك من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك، لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد وساعين في إزالة دينهم وفي تخريب دي بلاد الإسلام. قال: وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله فيه، وقد أجمع عليها العلماء، فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم. انظر نقله الإجماع في هذه المسألة، وأنه من أمور المعلوم بالضرورة عند كل عالم. ثم قال: وأما قول القائل ما ذكرتم من الشرك إنما هو في الآفاقية لا من أهل البلد، أي ليس في مكة وإنما في آفاق مكة في القرى، فيقال هذا إما مكابرة وإما عدم علم بالواقع. فمن المتقرر أن أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلد في دعاء الكعبة والمقام والحطيم، كما يسمعه كل سامع ويعرفه كل واحد. ويقال ثانيا: إذا تقرر هذا وصار هذا معلوما فذاك كافيا في المسألة. ومن الذي فرق في ذلك؟ ويا لله العجب، إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادكم أي في مكة، ولا تقدرون أن تصرحوا بدينكم، وتخافتون في صلاتكم لأنكم علمتم عداوتهم لهذا الدين وبغضهم لمن دان به، فكيف يقع لعاق الإشكال؟ أي كيف تقولون بأن هذا يقع، لا هذا الدين ظاهر، وإنما يكون هذا في القرى، إذا كنتم أنتم لا تظهرون دينكم ولا تستطيعون ذلك، لأن الكفار في مكة لا يحبون لكم أن تظهروا هذا، وأنتم مستضعفون، فكيف يكون عندكم إشكال في هذه المسألة؟ قال: أرأيتم لو قال رجل منكم لمن يدعو الكعبة أو المقام أو الحطيم ويدعو الرسول والصحابة: يا هذا لا تدعو غير الله، أو أنت مشرك، هل تراهم يسامحونه أم يكيدونه؟ قال: رأيت الرجل عندهم قائلا لهؤلاء: راجعوا دينكم أو أهدموا البنات على القبور، ولا يحل لكم دعاء غير الله، هل ترى يكفيهم فعل قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم ومراده من الأذى؟ قال: وإذا كانت الدار دار إسلام لأي شيء تدعوهم إلى الإسلام وتأمرهم بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه، أي إذا كانت دار إسلام فلما إذن تدعونهم إلى الإسلام؟ فأن يكون قركم أنهم يصلون ويحجون أو يصومون ويتصدقون، فتأملوا الأمر من أول، وهو أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام، ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمن، ثم فشى فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي، وصاروا مشركين، وصارت البلاد بلا شرك، مع أنه قد بقي معهم أشياء من الدين، وكما كانوا يحجون يصدقون على الحاج وغير الحاج. وقد بلغكم شعر عبد المطلب الذي أخلص فيه قصة الفيل وغير ذلك البقايا، ولم يمنع ذلك من تكفيرهم وعداوتهم، يقول بل الظاهر عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان، بل قبل هذا كله، أنه مكث أهل الأرض بعد آدم 10 قرون على التوحيد حتى حدث فيهم الغلو في الصالحين فدعوهم مع الله فكفروا، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام يدعو إلى التوحيد. فتأمل ما قصه الله عنهم وكذا ما ذكر عن هود عليه السلام أنه دعاهم إلى إخلاص العبادة لله، لأنهم لم ينازعوا في أصل العبادة. وكذلك إبراهيم دعا قومه إلى إخلاص التوحيد، وإلا فقد أقروا لله بالإلهية. وجمع الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله وتوابع ذلك واستمر أهلها عليه وقاتلوا عليه وتقرر عندهم عداوة أهل التوحيد وأبوا على الانقياد للدين، فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر؟ ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفر وأنهم منهم بريئين مع مسبتهم لهم وتخطيئتهم لمن دان به والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفار، فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة، أي من مسبة التوحيد وكذلك إظهارهم للشرك واستمرارهم عليه ورضاهم به، كما هو حال اليوم الناس في حكم الطاغوت وما يتبعه من تنوع الشرك وكذلك تنوع ذرائع الشرك وأسبابه. هنا يا إخوان ينتهي الدرس، إن كان أحد من الأخوة عنده سؤال يتفضل. إذا كان هناك سؤال يتفضل يا إخوان. نعم أخونا أبو الحسن. يقول هو الذي يحكم غير ما أنزل الله غير مشرعا، لكن كثير ما يحكم غير ما أنزل الله وأحيانا يحكم بما أنزل الله. هذه المسألة على صورتين، الصورة الأولى إن كان يحكم الأصل عنده الحكم بما أنزل الله، إن كان يحكم بما أنزل الله على العموم ظاهرا وباطنا، ثم قد يقع في أحكام خلاف حكم الله تعالى مع إقراره بالخطأ ولم يجعل هذه الأحكام تشريعا ويقر بخطئه، ولا يشترط عندما يقول لا يجعل هذه أحكام تشريعا المقصود به التشريع المكتوب، بل حتى لو تشريع عام غير مكتوب، أي أنه يحكم بين الناس بشرعه ولا يشترط أن يكون مكتوب، فيحكم على الناس بحكم عام. يعني مثلا نضرب مثال، في حد الزاني المحصن الرجم، فهو يجعل الحكم العام مثلا السجن، وكل من يقع في الزنا عنده ويثبت عليه حكم الزنا يسجنه ولا يرجمه، هذا تشريع وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أما إذا كانت ترد عليه بعض الأحكام العينية فيحكم بها بهوى من غير تشريع فهذا ليس كافر، وإنما هو كفر دون كفر، وإن كان يخشى عليه أن يجعل أو يشرع مع الله تعالى. إذا استمر ذلك الأمر، أحد الأخوة يقول أحد الأصدقاء أبوه لا يصلي ولا يصوم، جيد، كلامنا الآن هنا مسألتين. المسألة الأولى الذي يحكم القانون، سواء قانون مكتوب أو غير مكتوب، لا اليوم يسمونه قانون. اليوم يسمونه قانون، نحكم بالناس بالقانون، وإن كان يحكم بما أنزل الله في جميع أحكامه، يجعل قانون مثلا في حد الزان المحصن، في حد الزان المحصن يجعل حكم عام يلزم الناس كلهم، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وأما القسم الثاني وهو الذي لم يشرع، أي أنه لا يضع قانون، بل حكم عنده حكم الله تعالى العموم، ولكن بعض الناس قد يأتي فلمصلحة أو لهوى يحكم بخلاف حكم الله تعالى، فهذا لا يكفر. والفارق بين المسألتين أنه إذا ظهر أنه وضع أو أن الحكم عنده يكون بالقانون لا بحكم الله تعالى من جهة العموم، إذا ظهر أنه يكون بالقانون لا بحكم الله تعالى وبتشريع خلاف شرع الله تعالى لا بشرع الله تعالى، هذا هو الذي يكفر. ولكن قد يعلم من الناس من فعله أنه يضع حكم يحكم به بين الناس في غالب أحكامه، كمن في الزان المحصن كل من يأتيه في حكم الزان المحصن يحكم عليه مثلا بالسجن، وكان هذا غالب حكمه، يعني الحكم الغالب له أنه يحكم له بالسجن دون الرجم ويستمر على هذا، وقد تقع منه بعض الأحكام خلاف هذا الحكم، أي خلاف السجن، فهذا كذلك هذا مشرع لأن أصل الحكم أصبح الآن هو التشريع، أي السجن، الآن بدل حكم الله تعالى بأن جعل الحكم العام هو السجن. لا يجوز الوقوع بالشرك، هذا كفر أكبر مخرج من الملة، ولا يجوز الوقوع به إلا عند الإكراه، إذا كان كفر لا يجوز إلا عند الإكراه، لا يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله ويحكم بحكم الطاغوت، لأن هذا مثل هذا لم يكفر بالطاغوت وجب عليه الكفر بالطاغوت والبراء منه، أما أنه يحكم بالطاغوت فهذا لم يتبرأ من الطاغوت ولم يكفر به. القاضي الذي يحكم بالقانون كافر وليس بمسلم، فهذا رضا بحكم الطاغوت. إذا كان كفر أكبر وجب عليه مجانبة الحكم بحكم الطاغوت، وجب عليه المجانبة والمفارقة، لأن هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة. المحامي إن كان لا يدخل عمله فيه، وإن كان غالبهم يدخل في هذا الحكم، يعني غالب المحامين يدخل في هذا الحكم والرضا بحكم الطاغوت والمطالبة به، هذا غالب أحوال المحامين أنه يطالب بحكم الطاغوت ويرضى به، ولكن لو فرض أن أحدهم لا يرضى بحكم الطاغوت وإنما عمله فيما دون الكفر. لو فرض أن هناك محامي عمله دون الكفر الأكبر وليس هناك ما يدل على رضاه بالطاغوت بل يتبرأ من الطاغوت لو فرض ذلك فهذا لا يكفر، ولكن عمل غالب من يشتغل بهذه المهنة أنه يطالب بحكم الطاغوت، وهذه هي عين إرادة الحكم بالطاغوت التي كفر الله تعالى من وقع بها. وكذلك تجده يجلس في مجالس الشرك والكفر، وهذا كذلك كفر من جهة أخرى. وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. جيد. يقول إذا وقع الحاكم في الكفر دون كفر فيحكم على الزاني بالسجن، فمعلوم أنه ليس الحاكم هو الذي يأخذه ويجعله في السجن بل هذا عمل الشرطة، فما حكم من طبع حكم الحاكم الظالم؟ هذا حكمه حكم الحاكم الظالم. إن جهل حكم الله تعالى وعمل بهذا هذا لا يكفر، وإن علم حكم الله تعالى وإن علم حكم الله تعالى لا أنا أتكلم ليس عن الحاكم أخي، أنا أتكلم عن الشرطي، ويقول الشرطة هم الذين لا تتكلم عن الحاكم أخي. يعني عامة الناس ليس كالقضاة، بعضهم قد يجهل. بعض العامة قد يجهل بعض أحكام الشرع، فمثل هذا إن جهل وعمل بهذا هذا لا يأثم، طبعا مع جهله. أما إن علم أنه خلاف حكم الله تعالى وطبق هذا الحكم فهذا انبغض هذا الحكم، ولكنه عمله اتباعا لهواه فهذا كفر دون كفر. أخونا العبد الخفي يقول لو قال أنا أعلم أن حكم الله الرجم ولكن في هذه الحالة سأحكم استثناء بالقانون الفرنسي وأسجنه على خلاف عادتي، ثم لو قال قاضي أعلم أن حكم الله الرجم ولكن سأتبع هواي في هذه المرة وأحكم عليه بالغرامة المالية فقط. السؤال يعني هذا سؤال أنها كافر أيضا؟ هنا مسألة مهمة يا أخوان يجب التنبه لها. نعم. وهي مسألة أن الفرق بين الامتناع وبين العمل، يعني هذا القاضي لو قيل له احكم بما أنزل الله يقول له أنا أريد أن أحكم بالغرامة المالية وأعلم أنه ليس بحكم الله تعالى، هذا ممتنع عن حكم الله تعالى. إذا علم حكم الله تعالى هذا ممتنع عن حكم الله تعالى، ولكن لو أنه حكم بفعله ولم يصدر منه ما يدل على امتناعه فهذا هو المراد به كفر دون كفر، ولو مرة واحدة إذا صدر منه ما يدل على امتناعه يعني قال له احكم ما أنزل الله في هذه القضية يقول لا أريد أن أحكم ما أنزل الله أنا أريد أن أحكم بهوى مثلا، هذه ولو مرة واحدة لأن هذا امتناع عن حكم الله تعالى وهذا كفر حكم، وهذا هو كفر إبليس. إبليس امتنع عن الالتزام بأمر واحد، أما إذا عمل يعني من غير امتناع فهذا هو الكفر دون الكفر. أخونا مناصر القاعدة. نعم. يعني إبليس طلب منه سجدة واحدة فامتنع عن السجود لآدم، فحكم الله تعالى بكفره وأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. جيد. أخونا يقول: ما حكم من بدل أن يرجم الزاني المحصن يعدمه أو يضرب عنقه ويرميه بالصلاة بالرصاص، هل هذا مبدل شرع الله تعالى؟ بعض الناس قد يتأول مثل هذه المسألة لأنه الأصل المطلوب من الحد هو القتل وليس وسيلة القتل، يعني هذه المسألة قد يدخل فيها الجهل والتأويل، قد يتأول بعضهم أن المطلوب أن حكم الزاني المحصن هو القتل مثلا، يقول ولكن يعني الآن نقتله بطريقة أخرى مثل رمي بالرصاص أو غيره، فهذا متأول، مثل هذا ترفع عنه الشبهة، يعني يبين له أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته أنه كان يرجم وأن في هذا الرجم حكم أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، يبين له وترفع عنه الشبهة، فإن أصر بعد ذلك يكفر، أما ابتداء لا يكفر هذا، لأن الشبهة قد تدخل في هذه المسألة، والمسألة المتعلقة ليس أصل الحكم وهو القتل وإنما أصلها وسيلة القتل، مثل هذا يبين له وترفع عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، لأن أكيد هذا مثل هذه الأمور تدخل فيها الشبهة. أنا لا أقول بأنه نعم، أخونا عبد الخافي ينبه إلى هذا المسألة، أنا لا أقول أنه يجوز رميه بالرصاص، أقول أنه يرجم، هذا هو الواجب، أنه يرجم لابد من الرجم، ولكن لو قال بعضهم أنه يقتل بأي طريقة أخرى لأن المطلوب هو القتل للرجم، يعني الرجم الوسيلة ليس مطلوبة بذاتها، يقول نعم ويقول ليس مطلوبة لذاتها وإن المطلوب القتل فيقتل بأي وسيلة، بعضهم يتأول من هذا، فمثل هذا لا يكفر حتى يبين له وتكشف عنه الشبهة، يبين له وتكشف عنه الشبهة وتقام عليه الحجة. نعم، سؤال أخونا مناصر القاعدة. نعم، في مسألة من ترك الصلاة بالكلية ولا يصلي حتى مات على ذلك وكان عنده ولد مسلم، يقول فهل يرثه إن مات؟ الأصل أنه، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه لا يرث، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ويقول أهل العلم أن ماله يودع في بيت مال المسلمين. ولكن هنا مسألة ذكرها بعض علماء الدعوة النجدية، وهي مسألة تأصل الكفر، يعني بعض الناس قد تأصل فيه الكفر، يعني كان مثلا أبوه كافر وجده كافر وهو كذلك كان على دينهم، فقالوا إن ورث أباه في حال كفره فهذا حق له، وإن كان حقيقة مثل هذا يعني مثل هذه الحال أنا أرى يعني هذا رأيي أن يأخذ هذا المال ولا يتركه لا لأنه إرث ولكن لأن هذا المال قد يأخذه بعض الكفار والمرتدين فيستعملونه في غير طاعة الله تعالى فهو من هذه الجهة أولى به منهم قد يدخل كما يقول أخونا العبد الخفي من باب الفيء لأنه سيحصله من غير قتال وهم كذلك راضون بأن يعطوه هذا المال لظنهم أنه يعني يستحق هذا المال يعني في الأولى أن يأخذ هذا المال ويستعمله في طاعة الله تعالى لأنه غالبا إن تركه سيستعمل في غير طاعة الله تعالى غالبا إذا لم يأخذه سيستعمل في غير طاعة الله تعالى والله أنا قرأت أثر وما أعلم هل هو يصح أم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو علي بن أبي طالب غسل أبا طالب وكفنه ودفنه مع أنه مات كافرا ولا أعلم حقيقة صحة هذا الحديث أن يبحث في هذا الحديث أن علي بن أبي طالب وبعلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني غسل أبا طالب وكفنه ودفنه نعم في مسألة حضور الجنازة جوزه ابن القيم في بعض الحالات هذا متعلق في المصلحة إذا كان في مصلحة في الحضور يعني جاز ذلك إذا كان في مصلحة راجحة في الحضور جاز ذلك خاصة إذا ترتب على الحضور مصالح منها دعوة الأقارب مثلا دعوة الإخوان أو دعوة الوالدة قد يترتب عليه مصلحة الاستغفار شيء والحضور شيء يعني لا يجوز الاستغفار للمشركين ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لا يستغفر له ولكن يحضر من غير استغفار إذا كان هناك مصلحة راجعة في حضوره من دعوة أخوته أو دعوة والدته يعني في الأولى الحضور حقيقة ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينه أنهم أصحاب الجحيم أقصد تعارض الحديث والد نعم تقصد يعني أنه هناك حديث لم أفهم تعارض. يقول أخ ما رأيك يا شيخ في من قال والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة؟ هذه بعضهم يقول بأنهم من أهل الفترة، بعضهم يقول، وهذا مسألة يعني كما يقال من فضول المسائل. يعني نحن نعلم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي وأباك في النار، وكذلك نهي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، أي حديث أن أبي وأباك نعم. نعم نعم، وهذا هذا يعني هذا التوجيه بعض العلماء يقول بأن أهل مكة لم يأتهم نذير، وأن الله تعالى قد نص في كتابه أنه لم يأتهم نذير، فيقولون أن أهل مكة من أهل الفترة، أهل مكة من أهل الفترة يقول بعضهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أباه في النار. جمع أهل العلم بين الآيات وبين الحديث بطريقين. الطريق الأول قالوا بأنه لا يشترط عندما يقول بأن القرية لم يأتها من نذير أن يكون كل من في القرية لم تقم عليه الحجة، ولكن القرية لم يأتها نذير، لم يأتها رسول، ولكن قد تكون الحجة أقيمت على بعض الأعيان فيهم، وهذا لا تمانع يعني بين الأمرين، لا تمانع بين أن القرية لم يأتها نذير وأن بعضهم قد سمع الحجة من طريق آخر، قد يخرج مثلا أحد من خارج القرية يذهب مثلا إلى الشام ويسمع بالتوحيد وتقام عليه الحجة. والطريق الآخر الذي جمعوا به بين الآية وبين الحديث قالوا بأن أهل الفترة يضرم الله تعالى لهم نارا فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، فيقال قد يقال بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل هذه النار فلم يطع الله تعالى فأدخل، أي النار التي أرمى الله تعالى لم يطع الله تعالى ولم يدخل النار، وهنا قد أقيمت عليه الحجة. هذا طريق آخر يقولون بأن الله تعالى يضرم لأهل الفترة نارا فمن دخله، هذا يوم القيامة، يوم القيامة أن الله تعالى يضرم لأهل الفترة نارا، هو حديث الأسود بن سري وحديث أبي هريرة، وصححه عدة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيره من أهل العلم. وهذا الحديث في حال أهل الفترة ومن لم تبلغه الحجة والأطفال والشيخ الهلم والمجنون، قال تضرم لهم نارا فمن دخل هذه النار أصبحت عليه بردا وسلاما فيدخل الجنة لأنه أطاع الله تعالى. وأما من أبى عن الطاعة ولم يدخل النار هذا يدخل النار خالدا مخلدا فيها، يدخل نار التعذيب لأنه لم يطع الله تعالى. فهذا يعني توجيه آخر جمعوا فيه بين الآية والحديث، والتوجيه الأول ذكرناه وهو أنه لا يشترط إذا قلنا أن القرية لم يأتها نذير أن كل معين في القرية لم تبلغه الحجة ولم تقم عليه، فقد يكون بعض أهل القرية قد أقيمت عليه الحجة وكان في مكة عمرو بن زيد ابن نفيل. تفضل أخي الفجر، تفضل عندك شيء؟ تفضل. معك معك. نعم. نعم أخونا. أول مسألة أخونا يعني أخونا الفجر يعني هي مسألة يعني هم مجمعون على أنهم في النار. يعني أهل العلم معتبرين مجمعون على أنهم في النار. يعني لا يخالفون أنهم في النار ولكن توجيه يعني الجمع بين الآية والحديث. هذا هو يعني الخلاف في المسألة. هم يقولون بأنهم من أهل النار. ولكن ما التوجيه مثلا الجمع بين الآية وبين الحديث؟ سواء كانوا من أهل الفترة أو لم يكن من أهل الفترة قالوا هم من أهل النار. الأصل سؤال أخونا هل يجوز المسلم من الغرب إذا دخل الإسلام أن يرث أبوه ولا يجوز له أن يرث أبوه؟ في حديث أسامة بن زيد قال أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب وهو طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. فالمؤمن لا يرث الكافر. ولكن طبعا هناك في حديث صحيح حديث أسامة بن زيد حديث أسامة بن زيد قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يرث الكسب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول قلت أن حماس كفار هل كل من تم الحماس يلحق بهم؟ لا كل من رضي من علم رضاك بحكم الطاغوت ثم كل من رضي بحكم الطاغوت وحكم كل من رضي بحكم الطاغوت وحكم دخول حماس الطاغوت ورضي كذلك في دخول مجالس الشرك وعانهم على ذلك هذا مشرك مثلهم. أما من لم يرضى وتبرأ من ذلك فهذا ليس بمشرك. إذا لم يرضى وتبرأ من ذلك هذا ليس بمشرك. لا أقول كل حماس كفار. من انتمى إليهم ورضي بذلك هذا كافر وليس بمسلم. وأما من لم يرضى فليس بكافر. وإن كان الواجب عليه الآن البراءة منهم ومفارقتهم يعني إذا علم أنهم وقعوا في الشرك ولم يرضى هذا واجب عليه واجب عليه أن يفارقهم. من رضي بدخول حماس الكفر من رضي بدخول حماس الكفر سواء الحكم بالطاغوت سواء الحكم بالطاغوت أو التشريع مع الله تعالى كل هذا كفر. من رضي بهذا بأحدهما أو كليهما فهو مشرك وليس بمسلم. والله أحمد ياسين نقل عنه أقوال كفرية، نقل عنه أقوال كفرية. أحمد ياسين سئل عن مسألة الديمقراطية، أو سئل لو أن الشعب مثلا اختار الشيوعيين، لو أن الشعب اختار الشيوعيين فما هو قوله؟ قال أنا إذا اختار الشيوعيين أنزل على رغبة الشعب ولا أمتنع، أو لا أمنع الشيوعيين من الحكم، أنزل على رغبة الشعب. يعني هذا معنى كلامه، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. هو كافر على هذا القول؟ أنا قرأت أحد الأخوة نقل لي هذا القول بلفظه، هذا كافر، كافر وليس بمسلم. من قال هذا القول كافر وليس بمسلم. يسأل أنا الضحوك القتال، حديث أنا الضحوك القتال، الحديث مر علي ولكن لا أعلم صحته حقيقة، لا أعلم صحة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال. القتال شيء والرضا بحكم الطاغوت شيء. يعني من قاتل تحت راية حماس يظن أنها راية تسمعون يا أخوان؟ جيد. من قاتل تحت راية حماس إن كان يعلم أنهم يقعون في الشرك والحكم بالطاغوت ويدافع عنها، يعني كان الدفاع عن حماس نفسها، فهذا حكمهم. يعني هذا القتال من أعظم الإعانة، القتال من أعظم الإعانة، فهذا قتال في سبيل الطاغوت. أما إن كان يقاتل ولا يعلم عنهم وقوع في شرك ويظن أنهم يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون اليهود، فهذا معذور لأنه لا يعلم حالهم. نعم معك يا أخي. بالنسبة الموحدة تقول هو متأول، هذا ليس بتأول، هو يعرف، هو يعرف الحكم. هذا من باب، هذا لا يعذر فيه، هذا هو حقيقة الإيمان بالطاغوت، هذا هو حقيقة الإيمان بالديمقراطية، فلا يعذر بهذا، وليس هذه المسألة التي يدخل فيها التأويل، هذا أصل الدين. وجب عليه البراءة من المشركين وعداوتهم وبغضهم. وهنا يجعل الحكم أي شورى الآن ليست هي شورى، هو يقول بأنه نسمح وجود الحزب الشيوعي، أي شورى هذا لا تدخل فيها الشورى، ويقول نسمح وجود الحزب الشيوعي أن ينتخب من الشعب حين نازم فسنرضى باختيار شعبنا، هذا لا علاقة بالشورى أصلا، هو يعلم الديمقراطية ويعلم حقيقة الديمقراطية، وإنما هذا تأول منك. حتى لو قتل في المسجد، إذا حتى لو قتل في المسجد لا يدعو على الإسلام، فإنه يصلي، هو كان يصلي وهو يقول هذه المقولة وهو خرج من الإسلام ويقول هذه المقولة جيد. أما بالنسبة لمقاتل حماس قلنا من ثبت رضاه بالكفر حكمنا بكفره، ومن لم يثبت لا نكفره. ليست بكرامة يا أخي، الكرامة للمؤمن وليس للكافر، كرامة للمؤمن وليس للكافر. وثبت كفره ووقوعه في الشرك، موحدة التأول لا يدخل في هذه المسألة، هو يعلم الشيوعيين ويعلم أنهم ما أكثر الناس، ومع ذلك يسمح لهم بأن يحكموا. لما؟ لأن الشعب اختارهم، وهذه حقيقة الديمقراطية، فهو لا يكفر بالديمقراطية، حقيقة الديمقراطية هو اختيار الشعب، يعني الشعب لو اختار الكفر لا مانع عنده، ولو اختار الإسلام لا مانع عنده، وهذه حقيقة الديمقراطية، فلا يعذر بهذا. أما مسألة الديمقراطية عنده هذه كلها تأولات، ما أنت تأخذين له، هو يعلم الديمقراطية ويعلم حق الديمقراطية، كلهم يعلمون الديمقراطية حتى في كتبهم وفي قولهم وعملهم يعلمون أن الديمقراطية هي الديمقراطية التي يعملون بها لا الشورى. يعني الآن الديمقراطية انتخابات التي تجري مثلا في مصر أو في فلسطين وهم يعلمونها، هل هذه هي الشورى؟ هل هذه هي الشورى؟ ليست هي الشورى وليست حقيقة الشورى، حتى لو سموها شورى فهم يعلمون حقيقتها، هم يعلمون حقيقة هذه الانتخابات وحقيقة هذه المجالس، هم يعلمون ويدخلون هذه المجالس وهم يعلمون، سواء الإخوان في مصر أو في فلسطين، ومع ذلك يرضونها حتى لو ادعوا أنها شورى، فهذا كله من التلبيس، ولا تأويل لهم ولا عذر لهم بذلك، لأنهم يعلمون حقيقة هذا الأمر. كما أن المشركين عندما عبدوا غير الله تعالى يظنون أن هذه العبادة تقربهم إلى الله تعالى، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذه العبادة، ومع ذلك لا يعذروا. هم يعلمون حقيقة الديمقراطية وحقيقة الانتخابات وحقيقة المجالس الشركية، يعلمونها حق المعرفة، سواء سموها شورى أو سموها ديمقراطية فهي حقيقة واحدة، فلا عذر لهم في ذلك. نحن نتكلم الآن عن حماس وعن أحمد ياسين، يعني لو فرض أن هناك أناس لا يعلمون حق الديمقراطية يظنها شورى هذا أمر آخر، لو فرض، ولكن نحن نتكلم اليوم عن حماس وعن الإخوان. حتى حسن البنا، حتى هم يعرفون المسألة ليست في تسميتها، المسألة ليست في تسميتها شورى، المسألة أنهم يعلمون حقيقتها، يعني لو أنهم يجهلون حقيقتها ويقولون بأنها شورى ممكن أوافقك أن هذا المعين لا يعلم حقيقة الديمقراطية، ولكنهم يعلمون حقيقة الديمقراطية الموجودة الآن، يعلمونها عندما دخلوا فهم يعلمون حقيقتها ويعلمون أنها تخالف دين الله تعالى، وإن سموها ديمقراطية فلا عذر لهم في ذلك. والله هذا دينك أنت دينك هذا تقابل الله تعالى به، هذا دينك أنت تقابل الله تعالى به. وكما يقول أخونا ساحل يقول كمن يسمي الخنزير كبشا يستحل بذلك، هل معناه أنه سماه كبش خلاص يصبح كبش ويجوز ذبحه ويجوز أكله؟ لا نقول أنه قال حلال، أنه نتكلم بأنه يعلم الديمقراطية ويجوز الدخول فيها. هو يقول يجوز الآن هذه الانتخابات يرى بأنه يجوز دخولها، هو يرون بأنهم يجوز الدخول ولا يحرمون ذلك، هم يرون بهذا. فمن علم حقيقتها ثم يقول بأنه والله شورى، هو لو أنه يجهل، لو أنه يجهل حقيقته ممكن، لو أنه يجهل حقيقته يدخل العذر. العذر هنا يسمى جهل الحال لا جهل الحكم، ولكنه يعلم الحقيقة ويعلم أنها تحكم الطاغوت هؤلاء هذه المجالس، يعلم بأنها تحكم الطاغوت ومع ذلك انتسب إليه، ويعلم أنه يدخل حتى يشرع، ويعلم أنه إذا تولى الحكم سوف يحكم الطاغوت، يعلم كل هذا. يعني مجرد القول بأنها شورى إنما هو مجرد تلبيس. نعم نعم أخونا أنا قرأت لهم للحماس، يقول أنه ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني، ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني. هذا حقيقة ما علم التوحيد، ما علم لا إله إلا الله. إذا كان اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا تقول ليس بيني وبينهم عداء ديني؟ هذا دينك يا موحدة وستقابل الله تعالى به. معذرة يا أخوان، أريد أن أستأذنكم إن شئتم، أريد أن أستأذنكم يا أخوان، ممكن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.